مسلم. قلنا الإسلام ليس كلاما، انتبه، هذا الذي يقع فيه المرجئة الآن. الإسلام والدين والإيمان والإسلام والإحسان هذا ليس كلاما، مجرد كلاما يدخل في الإسلام، لا، لابد من علم وعمل، لابد أن يجمع بين الكلام وبين العمل، لابد أن يعتقد، علم في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وكلام الكثير رحمه الله تعالى واضح في هذه المواضع بكون من ترك شرع كليا أنه لا نصيب له في الإسلام البتة. قال ثم قال آمرا لكل أحد، يعني ابن كثير يقول ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام، قل أطيعوا الله والرسول. إذن هذا الحكم عام أو خاص؟ ما معنى عام أو خاص؟ يعني يشمل كل أحد، ليس خاصا بالعلماء أو خاصا بالعوام، بل كل أحد، حاكما ومحكوما، راعيا وكذلك رعية، عالم أو جاهل، كل أحد ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله وجب عليه أن يطيع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن تولوا، أي خالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين. قال ابن كثير بالنص فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته. إذن مخالفته كفر، ولكن المراد هنا مخالفة بماذا؟ مخالفة في ترك الشريعة كلها، هذا كفر أكبر بهذا النص. ولذلك هذه النصوص تجعلها معك أصلا في فهم ما المراد من العباد، ماذا أراد الله تعالى منهم، خلقهم كذا سدى وعبثا ليحكموا بالتوراة أو بالإنجيل أو بالقوانين أو بما يحكم به بلاد الكفر، ثم بعد ذلك يزعمون أنهم مسلمون فتسلم لهم الدعوة؟ لا، حتى يطيعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، وإلا فليسوا بمسلمين. الإسلام علامته اتباع الكتاب والسنة، هذا نص واضح من نصوص الكتاب والسنة، وهذا كلام كثير رحمه الله تعالى يدل على ما ذكرنا.